نحمده تعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد رب الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة نفتخرها اليوم بلقائه، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وصله الله بهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإخوتي من الفائزين يوم لقاء رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. اللهم أجرني وإياكم من النار بفضل مولانا العزيز المختار. الكرام أولا مشيت التليفونات، اللي عنده شي تليفون يعمل بالجيب ديالو ويعمل ليه ويزول ليه الصوت. إن هذا يشوش على المصلين ويشوش على طبع عبادة، لأننا نحن الآن في عبادة. يمكن شيء الإنسان يشوف التليفون ولا يشوف هذا، لا لا أحبه، هذا لا يليق بالدين ولا يليق بالإسلام. يقول المولى سبحانه عز وجل في محتد كتابه: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. موضوع ديننا إن شاء الله تبارك وتعالى بصفات أهل الإيمان. لأن أحد الكرام كما في علم ديالكم الدين كيشتمل على ثلاثة ديال الأركان: الركن الأول الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى في خطبتنا اليوم نتناول صفة الإيمان، لأن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. الإسلام يكون بالمظهر، الإسلام يكون بالمظهر، تقدر تحكم على الإنسان المسلم بمظهره، ولكن الإيمان لا يعلمه إلا الله، لأنه سر في قلب العبد. الإيمان ما وقر في القلب صدقه العمل. الإسلام تشوف الإنسان باللحية وتشوفه بالقميص وتشوفه بهذا ويشهد شهادة حق دمك، ولكن قلبه لا يعلمه إلا الله سبحانه عز وجل، لأن الإيمان سر في قلب الإنسان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإسلام يحكم على الإنسان بالظاهر لأنه مسلم شهد قدام الناس، ولكن قلبه ما قدرش نعلم الخبايا ديال الإنسان، لا يعلم به إلا الله سبحانه عز وجل. فأعظم نعمة ينعم بها الله سبحانه عز وجل على الخلق هي هدايته للإيمان، أعظم نعمة وأفضل نعمة يتكرم بها المولانا سبحانه عز وجل على عبده بأن يهديه للإيمان، لأن الإيمان شيء عظيم. ولهذا الإنسان يجب عليه أن يطلب من الله سبحانه عز وجل أن يحبب إياه الإيمان ويزينه في القلب ديالو كما جاء في القرآن العظيم. نطلب من الله سبحانه عز وجل دائما وأبدا أن يحبب إلينا الإيمان، لأن الإيمان هو الدافع، هو اللي يدفع الإنسان لكثرة العبادة، هو اللي يدفع الإنسان باش يتهم نفسه بالنقصان في طاعة الله تبارك وتعالى. إيمانه بالله تبارك وتعالى، إذا ضعف الإيمان ضعف كل شيء، ولكن إذا تقوى الإيمان تقوى هذا الإنسان في الطاعة وفي العبادة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما تقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح كلما تقوى الإيمان دياله، وكلما تقوى الإيمان دياله هذا الإنسان هذا كيصبح كيتهم نفسه بالنقصان في طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الإيمان يدفعه لذلك. ولكن إذا فقد الإيمان وضعف الإيمان الإنسان هذا كيقبل كل شيء هو هذا كيف كيف، هو مقصر في حق الله ولا يبالي، لأن الواسع الإيمان ما كاينش. ولهذا يجب على الإنسان أن يطلب من الله سبحانه عز وجل أن يقوي الإيمان دياله ويعمل الوسائل التي تقوي إيمانه، يجتهد في الطاعات ويجتهد في العبادات ويجتهد في التقرب إلى الله سبحانه عز وجل بجميع أنواع الطاعات ليزداد الإيمان دياله، لأن ضعف الإيمان شيء خطير أحبابي الكرام. إذا ضعف الإيمان يهون على هذا الإنسان أن يفعل كل شيء، يقدر يعمل مصائب كبرى لأن الإيمان ما فيه شيء، الإيمان ضعيف، ما تجيش تصلي ولا أبالي، تضيع الصلاة ولا أبالي، ما تجيش المسجد ولا أبالي، هذا كله ضعف في الإيمان. فإذا مين يشوف الإنسان يعني يشوف نفسه في هذه الحالة هذه يرد البال، شيء خطير. نشوف الإنسان نفسه ضياع الصلاة، ما بيتحركش فيه شيء وزيع، ما جاش للمسجد ما عنده غرض، ما قراش القرآن ما عنده غرض، ما ذكرش الله، ما يعني فيه مل الواجبات وهو لا يبالي، فهذا خطر. يراجع الإيمان دياله، الإيمان ديالو فيه نقص كبير. صاحب الإيمان ما يكونش يهدأ، صاحب الإيمان الإيمان ديالو يدفعه للأعمال الصالحة، يدفعه بأن يتهم نفسه بالنقصان في طاعة الله تبارك وتعالى، يعمل كيقول أنا ما كنعملش، يعمل ولكن يقول أنا لا أعمل، يتهم نفسه دائما بالنقصان، وكيعمل وكيجعل ذاك العمل اللي يعمله يعني ما كيقنعوش كما نقولوا هذا التاريخ. دائما يتهم نفسه بالنقصان. والإيمان له ستة أركان: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسول، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. هذه الأركان ديال الإيمان: بالله وملائكته وكتبه. هذه أمور غيبية، والله سبحانه عز وجل أوجب علينا أن نؤمن بها. إذا فقدت عنصر واحد من هذه العناصر أو من هذه الصفات ديال الإيمان فأنت في خطر. الذين يؤمنون بالغيب، الجنة غيب ما شفناهاش يعني، النار غيب حدثنا القرآن عليها، الملائكة لا نراهم، الرسل ما شفناهمش، ولكن نؤمن بها. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو الإيمان الحقيقي، هو أن تؤمن بالله وأن تقر في نفسك بأنك الله سبحانه عز وجل موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله، الملائكة موجودون، الكتب أنزلهم الله سبحانه عز وجل، الإيمان باليوم الآخر، بالقدر، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه كلها أشياء يجب عليك أن تؤمن بها، هذه أمور غيبية لا نراها بعيننا، ولكن المسلم المؤمن، مش المسلم فقط، المسلم المؤمن يؤمن بهذه الأمور الغيبية التي أمرنا الله سبحانه عز وجل أن تؤمن بها. أولئك على هدى من ربهم، كتب الله سبحانه عز وجل، وأولئك هم المفلحون، أصحاب الإيمان لكي يؤمنوا بالغيبيات. والإيمان له علامات، وهي بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأداء عن الطريق. الأعلى ديال الإيمان هو أن تقول لا إله إلا الله مقرا، تقر بالتوحيد، لأن الله الله واحد أحد في صفاته وأفعاله، هو النافع هو الضار هو المعطي هو المانع هو الشافي هو المعافي، كلها أمور تقر بها عندك إيمان بها جازم إيمان صحيح. عليك خلل في الأمور هذه، فالإنسان يراجع حسابات ديالو ويتوب إلى الله سبحانه وعز وجل. والله تعالى ينادي أهل الإيمان في كثير من آيات من القرآن العظيم، فيأمرهم ويناهم لأن إيمانهم يدعوهم إلى فعل الأوامر واجتناب المناهي. الذي يقول بلسانه إنه مؤمن لكنه يفعل ما أمر الله به سبحانه عز وجل فهو ليس بمؤمن. الذي يقول أنا مؤمن ولكن لا يفعل ما أمر الله به، فهذا إيمانه ضعضع. لمن قال ربما إلى خلط فيه الشركيات وخلط فيه العبادات مع الله سبحانه وشك فيه مع يعني الطواغيت وشك فيه الشركيات وشك فيه الأضريحة وشك فيه العبادات لغير الله، فهذا إيمان بقى عنده إيمان، هذا هذا جرد من الإيمان، لأنه يشرك بالله مع الله سبحانه عز وجل. أحد يشرك في العبادة دلو مع الله سبحانه عز وجل طواغيت. الله سبحانه عز وجل يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إن فعلت فإنك إذا من الظالمين. التجئ إلى الله، طلب الله، توجه إلى الله، جميع المسائل ديالك جميع الحركات ديالك إيمانك يكون قوي بالله تبارك وتعالى، لأن لا حركة ولا سكون إلا بأمره سبحانه عز وجل. لو أن أهل السماوات والأرض يجتمعون عليك على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عندك اليقين هذا، النافع والضار هو الله سبحانه عز وجل. فالذي يقول بلسانه إنه مؤمن لكنه لا يفعل ما أمر الله به ولا يجتنب ما نهى الله عنه كاذب في دعواه للإيمان. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس من يقول آمنا بالله أنا مؤمنين، ولكن الإيمان عنده مراتب دياله، عنده شروط دياله. بسيطة فقط أنا مؤمن، الإيمان اللي ما يدفعكش الأعمال الصالحة ويعملك فعل تقرب إلى الله سبحانه عز وجل بكل عمل فرضه الله عليك واجتنب النوايا من لسان الإيمان، هذا كاذب في دعواه للإيمان. الإيمان منطلق للأعمال الصالحة والصفات الحميدة. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، المؤمن الحقيقي، المؤمن الحقيقي، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وارتعدت من الله سبحانه عز وجل. المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما يجي الأمر ديال الله صافي خلاص انتهى الأمر، نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. إنما اسمع حي على الصلاة حي على فلان، ما بقى شغل، ما بقى عمل، التجئ إلى الله، هذا هو الإيمان. تدعي الإيمان وأنت بعيد عن الإيمان كله وعن الأعمال الصالحة فأنت تكذب في دعوتك للإيمان، في صلاتك للإيمان. الإيمان يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر وأنثى ولكن وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر وأنثى لكن شريطة أن يكون مؤمنا، نتيجة ماذا؟ لنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما الإنسان الذي يدعي الإيمان يعمل، هذا يعمل، يعمل أعمال، ولكن إذا ما كانش عنده الإيمان بالغيبية هذه فعمله يذهب هباء منثورا، عمله لا يقبل. إذا ما كانش عنده الإيمان الجزم بالكتب وبالرسل وبالجنة وبالنار وبالأمور الغيبية التي أمرنا الله سبحانه عز وجل أن نؤمن بها. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعلى العكس لا يقبل الله مع عدم الإيمان أي عمل مهما كفر. مهما كفر هذا إذا كان الشخص فاقد للإيمان وما عندوش الإيمان بالله، ما عندوش الإيمان بالرسول، ما عندوش، فهذا ولو يعمل الأعمال ديال الجبال نظر إلى الأغيار يعملون أعمال ديال الخير، ولكن هل تقبلهم؟ لا تقبلهم، لأنها فاقدة للشرط الأساسي اللي هو التوحيد، الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والإيمان بالنار. ما كاينش، واللي كاين الله يقول له كاين الله وجوب اللي ما كاينش، محمد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك ما كاينش، لا نؤمن به. فهذا هو خير من الأعمال مثل الجبال لا تقبل منه أبدا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الناس اللي ما عندهمش الايمان بالقلوب ديالهم ولا واحد ولا يتصدق ولا ابدا. اهل الايمان هم الذين يتحاكمون عند النزاع وعند المخالفات الى كتاب الله وسنه رسوله. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. اهل الايمان يتحاكمون الى الله، النزاعات ديالهم والخصومات ديالهم ورجوعهم الى السنه ورجوعهم الى الكتاب، لا يتحكمون الطواغيت، يجعلون الطواغيت هم يعني اللي يفرقوا بيناتهم يصلحوا بيناتهم. إن في وقتنا هذا من يريد إيمانا بالتسمي فقط يريد إيمانا بالأعمال. في وقتنا هذا إن من يريد إيمانا بلا صلاة، يريد إيمانا بلا زكاة، إيمانا بلا صيام، إيمانا بلا حج، إيمانا بلا أعمال يقرب من الله سبحانه عز وجل. هذا كثير موجود، ثم الناس لا يصلي يقول له أنت مؤمن فلك أنا مؤمن، لا إيمان ديالك أقيمت لأنك لا تعمل بأمر الله تبارك وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط، الشرط في قبول الأعمال الإيمان. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. ولا بد للإنسان أن يصحح العبادة ديالو أن تكون خالية من الشرك، مثل أن يتوسل إلى الله بالأضرحة وأن يتوسل بالطواغيت وأن يتوسل بالله. لأن أنت خلقت لأجل عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما تخليش تركية في العبادة ديال الله سبحانه عز وجل. العبادة ديال كلها نسبة لله تبارك وتعالى، كلما صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حجك لله، زكاتك لله، صيامك لله، عملك لله. لأن لبختي في العمل شيء من الشرك أو من الرياء والسمعة فهذا العمل يصير أعمالا لا يقبل منك صرفا ولا عدلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعبادة الطواغيت تبطل الإيمان نهائيا. إذا كان العمل مشوبا بالشرك مختلطا بالشركيات والعياذ بالله، هذا الايمان هذا يمحى ابدا. يبقى الانسان كيتجرد بالايمان نهائيا، يضعف يضعف يضعف حتى ما يبقاش نهائيا، لان هذه اعمال كبيره خطيره تجعل الانسان ان يخرج من الايمان والعياذ بالله. من اشرك معي مع اشرك، يقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث قدسي: من اشرك معي يعني في العبادة ديال الله سبحانه عز وجل شيئا تركته وشركه، تركك لتأخذ الأجر من ذلك الشريك الذي شركته في عبادة الله تبارك وتعالى، تركته وشركه. طيب لقاء الله يقول لك الله سبحانه وتعالى خذ العمل ديالك من ذاك الانسان الذي صادفه معك في العباده، خذ عملك منه، كل جزاءك منه. وهناك اعمال يعملها الانسان لا تبطل الايمان ولكن تضعفه. خرج الإنسان عن الملة، ولكن بارتكابه لهذه الأعمال يصير هذا الإيمان ضعيفا. وإذا صار الإيمان ضعيفا لكن فلك الإنسان ما يبقاش يهتم نفسه، ما كتبقاش الحياة يعني عادية، صلى ما صلاش، مشى المسجد ما مشاش، ذكر الله ما ذكرش، عنده كيف كيف يبقى يضعف الإيمان ديالو حتى ما كيبقاش ولا يعود بالله كيسر القلب ديالو قاسي. ومن كيسر القلب قاسي كيكون الجزاء ديالو جهنم، فويل القاسية قلوبهم من الله. لأن الإنسان اليوم ارتكب شيئا من الذنوب ولا أبالي، غدا شيئا من الذنوب وديك الشيء كينزل على القلب ديالو، القلب كيتغلف حتى يصير قلبا مغلفا لا يستوعب شيئا ولو ذكره بالليل وبالنهار. ما يسمعش من الضرب ديالو مغرب، كلا يقول الله سبحانه عز وجل كلا وطان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يجب على الانسان الا يغش في المعامله، لان هذه اشياء يجعل الانسان ان يضعف ايمانه. فلا يغش في المعامله مع الناس، ولا يفجر في الخصومه، ولا يكذب، هذه كلها اشياء تضعف الايمان. ولا يخلف في الوعود، ولا يخون في الأمانة، ولا يقذر في العهد، ولا يغتاب الناس، ولا يشتغل بالنميمة، يتجنب المكاسب المحرمة، ولا يأكل الربا، ولا يأخذ الرشوة، ولا يأكل مال اليتيم، يترفع عن الدنايا، ولا يشتم، ولا يسب. هذه كلها أشياء يجب على المؤمن ولا يليق بالمؤمن أن يعملها. إذا عملها هذا المؤمن فإيمانه يضعف، لأن المؤمن كيقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذه كلها صفات خبيثة تجعل الإنسان أن يضعف إيمانه والعياذ بالله. إذا كان كيتصف الصفات هذه والعياذ بالله، يكذب، يقول الحرام، يزني، يفسق، يتكلم في الناس، يغتاب الناس، يسب الناس، يشتم الناس، هذه كلها أعمال تضعف الإيمان. ذلك أحباب الكرام، إذا كان الإنسان كيتصف الصفات هذه فهي صفات خبيثة ذمها الله وذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا الفاحش ولا البذيء، يحب لها صفة المؤمن، يحب لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الإيمان الحقيقي، هذا هو الإيمان الصحيح. عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحزن. صفة للمؤمنين القلوب ديالهم مملوءة بالإيمان، ذكرت كنت الرابطة ديالهم كتجمعهم بين المسلمين بعضهم لبعض، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، يتألم لألم أخيه، ويفرح لفرح أخيه، هذا هو المؤمن الحقيقي. تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر. وليس صرنا في هذه المرتبة هذه والله فزنا ورب الكعبة. إذا صرنا كنحب بعضنا وكندور بعضنا الخير وكندوش لبعضنا الشر فزنا ورب الكعبة. لأن لا يؤمن أحدكم كما قلنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن صفات المؤمنين الشكر في حال الرخاء والصبر لحال الضراء. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وليس ذلك إلا للمؤمن هذه صفة المؤمن هو كيفرح بكشي اللي جاب الله سبحانه عز وجل لأن كل حاجة يعني حكم الله سبحانه عز وجل عليه بها إلا وفيها خير إن أصابت هذا الإنسان سراء يعني شيء يفرح وشكر الله سبحانه عز وجل فالله سبحانه عز وجل يجازيه وإن أصابت هذا الإنسان شيء يؤلمه هذا في الدنيا دار امتحانات ولا بد من الأشياء هذه لأن الإنسان معرض للامتحانات معرض للاختبار فيختبر في الإيمان لأن المصائب اللي كتنزل في الإنسان تختبر الإيمان ديال الإنسان إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا وليس ذلك إلا للمؤمن هذا هو المؤمن الحقيقي هو كيحمد الله سبحانه عز وجل وكيشكر الله سبحانه عز وجل على كل شيء أعطاه الله له سبحانه عز وجل على كل شيء أعطاه الله له سبحانه عز وجل إنما في الدنيا شيء حاجة الأمر كله بيد الله سبحانه عز وجل فلهذا يجب على الإنسان أحضر الكرام أن يتحمل كيف ما كانت نتيجته من الله سبحانه عز وجل فلهذا أحضر الكرام يجب علينا أن نقوي الإيمان ديالنا ونجتهد على الإيمان حتى يصير الإيمان يعني المطلوب الإيمان اللي كيبغيه الله سبحانه عز وجل يقرب به بالأعمال الصالحة على الله سبحانه عز وجل فنقول الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما أن المعاصي أحب الكرام تنقص من الإيمان وتضعفه فإن الطاعات ولله الحمد تزيد في الإيمان. كلما تقرب الإنسان إلى الله سبحانه عز وجل بعمل من الأعمال الصالحة التي يرضيها ربنا سبحانه عز وجل فإيمانه يكبر. ويعلو ذكر الله يزيد في الإيمان قراءة القرآن تزيد في الإيمان الصلاة تزيد في الإيمان الإنسان يمشي إلى المساجد يزيد في إيمانه لما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله مجالسة الصالحين إنسان يجلس مع الناس ديال الأخيار مع العلماء مع أهل الله مع الناس اللي يذكرهم الله الناس اللي يفقهوا في الدين دياله الناس اللي يردوا به إذا كان غلط أمره بالمعروف وينهاه عن المنكر لأن هذا كان أدب الصالحين صحابة رضوان الله عليهم كان الصحابي يأخذ باليد ديال الأخ دياله ويقول له اجلس نؤمن بربنا ساعة يقول له أوليس مؤمن يقول له لا نذكر الله فيزداد الإيمان ديالنا نتذكر فيما بيننا في عظمة الله فيزداد الإيمان ديالنا يقول له اجلس نؤمن بربنا ساعة يقول له الصحابي أوليس نحن مؤمنين يقول له لا بل نحن مؤمنين ولكن حينما نذكر الله سبحانه عز وجل يزداد إيماننا هذا أحد الكرام علينا بالأعمال التي تقربك من الله سبحانه عز وجل كل عمل يقربك من الله فهو يزيد في إيمانك وما عليك إلا أن تجتهد في الأعمال كي تقوي إيمان ديالك وما على الإنسان إلا أن يكثر من الأعمال كي يتقوى عمله يكثر من القرآن يكثر من الذكر يكثر من زيارة الناس يكثر من الذهاب إلى بيت الله بالأمر المعروف النهي عن المنكر هذه كلها أشياء تزيد في إيمان العبد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون ومدعنا من يكريم. هذا هو أصلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله بالصلاة عليه في القرآن العظيم وقال إن الله ملائكته